أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المسلم يعبد ربه في كل وقت وحين، وإنه يعبد ربه في كل مكان يصل إليه. وكنا قد تكلمنا في الخطبة الماضية عن خروج الناس إلى البر، وما يكون في ذلك من بعض الآداب والأحكام المتعلقة به، خصوصا عندما يشجع الجو على ذلك، وتأتي الإجازة في الوقت الذي يخرج فيه الكثيرون لما يعتبرونه متنفسا من هم البلد وغم العمل والدراسة. وإن هذا إذا أريد به وجه الله فإنه عبادة يؤجر عليها الإنسان فيما يروحه عن أهله وأولاده، ويدخل السرور في نفوسهم من المباحات. والقاعدة أن العبادات والقاعدة أن المباحات تنقلب بالنيات الصالحات إلى عبادات. وينبغي على المسلم أن يعتني اعتناء هاما بالغا بقضية عباداته حتى لو كانت المباحات، ومن ذلك الطهارة، وأخذ ما يلزم لأجل أن يكون على طهارة، وما يحتاج إليه في وضوئه وإعداد الماء لغسله. ومن الرخص التي جاءت بها الشريعة المسح على الخفين والجوربين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحاديث المسح كما قال الحسن 70 رجلا من الصحابة من قول أو فعل. ويمسح المسلم على خفه وهو من الجلد في العادة، أو على الجورب وهو من القماش في العادة، يمسح على ما يغطي رجليه وما يسترهما مما يعلق بهما ويلبس عليهما. إذا لبسه على طهارة كاملة، حتى لو كان فيه خروق أو ثقوب، مهما كان سمكه على الراجح، ما دام يستر محل الفرض ويتعلق بالرجل، يستر الكعبين والقدم، فإن له أن يمسح عليه يوما وليلة وهو مقيم، وثلاثة أيام بلياليهن وهو مسافر، يمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى مفرجة الأصابع، واليسرى على اليسرى كما جاء في حديث المغيرة عند البيهقي، كما جاء في حديث المغيرة عند البيهقي. والسنة أن يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة. ولو مسح باليمنى على القدمين صح، وباليسرى عليهما معا صح، أو عكس صح ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وهذا يدل على أنه قد يظهر للعقل خلاف ما ورد في الشرع، فعليه أن يستسلم ويتبع الشرع. فقد يقول قائل: إن الأوساخ تعلق في باطن القدم أكثر من ظاهره، لكننا نستسلم لما جاء عن الله ورسوله، ونمسح على أعلى الجورب في ظاهر القدم فقط ولا نمسح الباطن. هذه 24 ساعة للمقيم تبدأ من أول مسح بعد الحدث، فإذا لبسه على طهارة كاملة بغسل الرجلين، ثم بعد ذلك أحدث أي حدث كان من أنواع الحدث الأصغر فإنه يتوضأ ويمسح على ظاهر قدميه، ومن هذا المسح الذي بعد الحدث من أول مسح بعد الحدث يبدأ التوقيت. وكذلك فإنه إذا نزعه قبل أن يمسح عليه قبل أن يحدث فلا حرج عليه أن يعيد لبسه، أما إذا خلعه بعد الحدث فلا يستطيع أن يمسح عليه. وكذا لو خلع أكثره أو جاوز الكعبين وكشف العقب، جاوز الكعبين وكشف عقب القدم فإنه يخلعه ولا يلبسه فيمسح عليه. وأيضا فإنه لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوءه ومسح عليه ثم لبس عليه جوربا آخر من شدة البرد مثلا فإنه يكمل المسح على ما ابتدأ عليه المسح، فإذا كان مسح على الجورب التحتاني أكمل عليه، وإذا ابتدأ على الفوقان إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر فإنه يكمل المدة إلى 3 أيام بلياليها. وأيضا فإنه لا بأس أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف أو الجورب بعد أن ينشفها ثم يغسل اليسرى ويلبس عليها الجورب بعد أن ينشفها، لأن ذلك مدة يسيرة لا تقطع الموالاة في الوضوء. أما ما يقطع الموالاة في الوضوء فهو طول المدة بين غسل الأعضاء، فهذا التفريق الذي تطول المدة بين الأعضاء أو بعضها عرفا هو الذي يقطع أثر الطهارة ويلزمه أن يعيد من جديد. وأيضا فإنه لو لبس الخفين أو الجوربين ثم أحدث ومسح عليهما فصار طاهرا، فإن الراجح أن طهارته لا تنتقض بمجرد خلع الجوربين، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يوجد في نواقض الطهارة في الشريعة خلع الجوربين، فلو أنه توضأ ومسح على جوربيه بعد الحدث فإنه على طهارة الآن، هذا حكمه ولا يضره إذا خلع جوربيه، لا يضر ذلك طهارته فإنه على طهارة، لكن لا يستطيع أن يلبسهما للمسح عليهما مرة أخرى إلا بعد وضوء كامل فيه غسل القدمين. عباد الله، إن مما تنبغي المحافظة عليه إقامة شعائر الإسلام في الحضر والسفر في البلد والبر، ومن ذلك الأذان وإظهار الأذان. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من الصحابة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأردت الصلاة فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وأجر المؤذن له مثل أجر من صلى معه ما دام محتسبا في أذانه، يبتغي الأجر من الله. كيف لا وهو الذي ناداهم فقال: حي على الصلاة حي على الفلاح، وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ويضبط الوقت ليؤذن عند دخول الوقت. ولو تجاوز دخول الوقت فصار أثناء الوقت فإن الأذان لا يزال مشروعا، لأنه ليس المقصود منه فقط الإعلام بدخول الوقت، وإنما أيضا حكم أخرى مثل طرد الشيطان ودعوة الناس إلى الصلاة، وربما يكون هنالك من غفل أو نام ونحو ذلك فيستيقظ بالأذان ولو لم يكن في أول الوقت، ولو كان حوله من أذن فاكتفى بالإقامة فلا بأس بذلك. والأذان للرجال وليس للنساء، وإذا صلت النساء وراء الرجال كما يحدث في بعض الأحيان للذين يخرجون إلى البر فلينتظر الإمام مكانه بعد السلام، والرجال خلفه لا يغيرون ولا يلتفتون حتى ينصرف النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وينصرف النساء بسرعة من خلف الرجال إذا كان فيهن أجنبيات عن هؤلاء الرجال. والصلاة في النعال مشروعة كما قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، وقال: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح يدل على الرخصة في الصلاة في النعال ما لم يكن فيهما نجاسة. وطريقة تطهيرهما دلكهما بالتراب كما جاء في الحديث الصحيح. ومباشرة الأرض بالصلاة طيبة لقوله عليه الصلاة والسلام: تمسحوا بالأرض فإنها بكم بطرة، أي باشروها منها خلقتم وإلى بطنها ستعودون مرة أخرى وتكونون في بطنها كما كنتم في بطون أمهاتكم. وإذا افترش شيئا فصلى عليه فلا بأس بذلك ولا حرج، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصى والحصباء المفروشة في أرض مسجده، كما أنه افترش خمرة فصلى عليها كالسجادة والغطاء على الأرض فصلى عليه. وإذا صلى الإنسان على رمل وحصى ونحوه فإنه لا يكثر من مسح الأرض أثناء الصلاة لما في ذلك من العبث، ولأن الرحمة تكون في وجه المصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، وكان يصلي في مسجده عندما وكف المسجد ونزل المطر. وإذا كان بالقرب مسجد ذهب إليه لصلاة الجماعة، فإن لم يكن اجتمع مع من هو موجود وصلوا الجماعة ولا يتركونها، فإنه ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فإذا كان الجامع قريبا يسمعون النداء بصلاة الجمعة أجابوا النداء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن لم يكن ثمة جامع هنالك فإنه يصليها ظهرا ما دام مسافرا، ما دام خارجا عن البلد، ما دام في البر، ما دام في مكان ليس فيه بنيان بلد أو قرية فإنه يصليها ظهرا. وأيضا فإن الإنسان في السفر إما أن يقصد في خروجه مسافة سفر فيباح له الجمع والقصر والرخصة في المسح والفطر وغير ذلك، وإما أن لا يذهب مسافة سفر فلا يجمع ولا يقصر ولا يفطر ولا يزيد عن 24 ساعة في المسح على الجوربين. فإن كانت المسافة مسافة سفر كما قدرها بعضهم بأكثر من 80 كيلومترا أو 86 كيلومترا، فإنه بمجرد الخروج من بلده ومفارقة البنيان يجوز له الترخص والجمع والقصر والفطر والمسح 3 أيام بلياليهن. وكذلك فإنه إذا ذهب في سفر يباح له طيلة مدة السفر الأخذ بهذه الرخص. فإذا نزل بمكان سواء كان بلدا أو مخيما في البر أو غيره أو مزرعة له مثلا يذهب ويخرج إليها، فإنه إما أن ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام أو 4 أيام فأقل. فإذا نوى الإقامة في ذلك المخيم أو تلك البلد التي سافر إليها أو مزرعة أو مكان غنمه، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يجمع ولا يقصر، كما ذهب إلي ذلك جمهور العلماء مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وحدده الإمام أحمد 21 صلاة إذا أراد أن يصلي في ذلك المكان 21 صلاة أتم من أول وصوله لا يجمع ولا يقصر. وأما إذا كان يريد الجلوس في ذلك المكان 4 أيام فأقل وأن يصلي هناك 20 صلاة فأقل فإنه يقصر الصلاة، هذه السنة في حقه، كما قالوا في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع حين دخلها في اليوم 4 من ذي الحجة وخرج منها إلى منى في اليوم 8، ولا شك أنه كان مزمعا للإقامة هذه المدة. والسنة له أن لا يقصر إذا جلس في ذلك المكان حتى وهو في هذه المدة 4 أيام فأقل، لكن إن السنة له أن لا يجمع إن جلس في ذلك المكان وأن يكتفي بالقصر، ولكن إن جمع خصوصا عندما تأتي الحاجة كشدة البرد الذي يشك معه الوضوء فإنه لا بأس أن يجمع، ويكون الجمع في العادة للمسافر أثناء تحركه وتنقله. ويكره للإنسان أن يتلثم بغير حاجة وأن يغطي موضع الفم لما يحدث ذلك، لكن إن احتاج إليه بسبب الغبار وشدة الريح الباردة فلا بأس به، كما قال العلماء يكره التلثم في الصلاة إلا من علة. وبعض الناس إذا خرجوا إلى البر في زمن الأضحى ضحوا ضحاياهم هنالك، وهذا فيه فضل عظيم، المحافظة على هذه السنة العظيمة المؤكدة التي أوجبها بعض العلماء حضرا وسفرا. لكن هذه اللحوم بلا فائدة، ولو خير بين أن يوكل أحدا في البلد يذبحها وبين أن يذبحها هو في البر الذي هو ذاهب إليه ويرمى اللحم في الصحراء، فلا شك أن التوكيل الذي تتم به الاستفادة من اللحم أولى. ولو وجد من الجمعيات الخيرية من يرسل الثلاجات إلى أماكن تنزه الناس في البر لأخذ ما زاد عن اللحم لإطعامه الفقراء فهذا مشروع جيد حسن. وكذلك فإن المسلم يحرص على ذكر الله في أذكار نزول المنزل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار ما بعد الصلوات. وربما يكون في البر من سماع بعض الأصوات التي فيها أذكار معها ما لا يوجد في الحضر، يذكر ربه ويتعرف على تلك النجوم التي جعلها الله علامات وبالنجم هم يهتدون. وفرصة لتعليم الأولاد أين هو النجم القطبي الشمالي الذي يكون في تلك الجهة من السماء دائما يستدل به الناس على الجهات الأربعة إذا عينوا به جهة الشمال. وهذه المجموعة من النجوم على شكل المغرفة التي تؤدي إلى معرفة النجم القطبي الشمالي، هذه من آيات الله في خلقه، فإن النجوم تغير مواقعها عادة، أما هذا النجم فقد جعله الله عز وجل في ذلك المكان من السماء يستدل به الناس، وجعلها زينة للسماء، ونحن نرى الزينة ولا نرى السماء الدنيا، فكيف بأبوابها وسمكها وأهلها والسماوات التي فوقها، وهي فرصة للتعرف والازدياد من عظمة الرب سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم، وليسكت أولئك الأولاد في آخر المسجد أثناء الخطبة، لأن تعلمهم الإنصات للإمام واجب. فاتقوا الله أيها الأولاد، يا أيها الصبيان، ولا تتكلموا أثناء كلام الخطيب، فأنصتوا. بارك الله فيكم وزادكم صلاحا وهدى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن معرفة القبلة لأداء الصلاة واجبة، والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل ما يحقق به الواجب فهو واجب، وعلى الإنسان أن يتعرف إلى القبلة، فإن عرفها يقينا صلى إليها، ولا يضره إذا حصل خطأ بعد اليقين، وإذا لم يعرف سأل، ولا يجتهد ويمكنه أن يسأل، فإذا لم يجد أحدا يسأله اجتهد، فإن استفرغ وسعه في الاجتهاد وغلب على ظنه جهة معينة صلى إليها. والمقصود أن المسلم يتخذ ما فيه السبيل إلى تحقيق العبادات كما أمر الله سبحانه، ويأخذ من الماء ما يكفي لطهارته، فإن نفد الماء أو لم يبق معه إلا ماء الشرب فإن له أن يتيمم. وهذه الأرض صعيد طيب، من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. والإنسان يصلي في السفر ما شاء من الصلوات النوافل، ولا يسقط إلا السنن الرواتب ما عدا صلاة سنة الفجر ورغيبة الفجر الركعتان، كان عليه الصلاة والسلام يصليهما حضرا وسفرا، ويقوم الليل حضرا وسفرا. والصلاة على الدابة أو في السيارة صلاة الليل صلاة الوتر، وهي متحركة سنة ولو كان إلى غير القبلة، إنها رخصة في السفر. ويصلي الضحى وركعتي الوضوء والاستخارة وما شاء من النوافل، فلو أنه وجد فرصة للصلاة بين المغرب والعشاء صلى ما شاء، حتى لو كان في البر بعد الظهر صلى ما شاء، في الصباح صلى ما شاء إلى قبيل الظهر تكون الشمس في وسط السماء تماما، فإنه يبدأ وقت النهي عن الصلاة حتى تزول ويؤذن للظهر. ويعمد بعض الناس إلى الاصطياد في هذه الرحلة، وقد أباح الله الصيد وحرمه على المحرم وحرمه في الحرم، فلا يجوز الصيد في الحرم ولا للمحرم. وقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وجعله عز وجل مصدرا للرزق وطعام الإنسان، وأباح لنا الطيبات. فلا يقتل الحيوان إلا لمنفعة، أما قتله لهوا وعبثا فحرام لا يجوز، ويسأل عن قتله يوم القيامة. وإذا قتل الصيد فبأيسر الطرق وأسهلها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولعن الله من مثل بدابة أو قطع بعض أطرافها لتعذيبها، أو جعل الحيوان هدفا يتدرب عليه في الرماية والصيد وهو حي. ويجب أن لا يشغل الصيد الصائد عن واجب شرعي، فإذا أشغله فلا يجوز له، ولذلك نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن تبع الصيد غفل. فمن استمر في تتبع الصيد فربما يغفل عن وقت الصلاة ويجد في لذة الصيد ومتابعته من مكان إلى مكان، وخشية أن يفقده ما يجعل الشيطان يتسلط عليه يلهيه عن وقت الصلاة حتى يخرج. إن الصيد مباح، وقد قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويشترط أن يكون مباحا أكله، وأن يكون لا مالك له، وأن يكون ممتنعا يهرب. فأما الحيوانات المستأنسة فلا يقال صادت دجاجة، لأنها مما يستأنس ويكون مع الناس. أما صيد المستوحش كحمار الوحش والأرنب والغزال والطير ونحو ذلك فإنه صيد يشترط فيه أن يكون صائده من أهل الزكاة مسلما أو كتابيا، فلو كان وثنيا لا يجوز أكل صيده. وأيضا فإنه يشترط أن يكون مطلق الكلب أو الصقر الذي يصاد به الجارح كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكرت سهمك فاذكر اسم الله. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، والكلب المعلم الذي يرسل إذا أرسل وينكف إذا كف ويمسك لصاحبه لا لنفسه، لأنه بالتعليم والتدريب جعله يدرك ذلك. وإذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذبحه، وإذا وجده فارق الحياة صاده له صقره أو كلبه المعلم جاز له أكله ولا حرج. فهذا يكون مقتولا بالاصطياد، فيسمي الله ويطلق ذلك الصائد الذي يصيد له. وأيضا فإن آلة الاصطياد يجب أن تكون مباحة من الجوارح من ذوات الأنياب أو ذوات المخالب. وإذا أراد أن يذبحه أو أدركه حيا فلابد أن تكون آلة الذبح مما ينهر الدم. وإذا أطلق عليه البندقية فخرق وخزق، كان الخرق والخزق بالبندقية قائما مقام الذبح بالآلة المحددة. فإذا أدركه حيا ذبحه، وإن مات بإطلاق النار عليه فإن ذلك زكاة له ما دام سمى الله وأطلق عليه. وأن يرسل الآلة قاصدا للصيد لقوله: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. فإذا سقطت الآلة من يده فقتلت صيدا لم يحل، وكذلك إذا ذهب الكلب من تلقاء نفسه دون أن يطلقه فصاد لم يحل إذا كان قتل بهذا الصيد وفارق الحياة. وأيضا فإنه إذا قتل بمثقل كعرض السهم وليس بحد السهم أو الحجر أو الفخ فإنه لا يجوز أكله وهو ميت في هذه الحالة. وكذلك لو سقط في ماء فغرق بالماء فلا يجوز أكله في هذه الحالة. وما قطع من حي فهو ميت، هذه قاعدة. ما قطع من حي وفيه روح فقطعت رجله مثلا ولم يصده. وأيضا فإنه ينبغي على المسلمين الاعتناء بالأمن وعدم الإخلال به. وبعضهم لا يؤمن البندقية فيقتل بها طفل أو رجل، وبعضهم يطلقها على اتجاه أشخاص فيقتل أو يجرح أو يؤذي. ولا يثير الإنسان المسلم بحديدة ولو بحديدة إلى أخيه المسلم فإن الملائكة تلعنه. لقد أباحت الشريعة أنواعا من الحيوانات كالجراد والضب والجربوع اليربوع، وهو يشبه الفأر لكنه طويل الرجلين قصير اليدين جدا، يجوز أكله لأن الأصل أنه من الطيبات ويفدى في الحرم إذا صاده المحرم مع التوبة. أما الجرذ والقنفذ والضفدع وكذا الحية والعقرب فلا يجوز أكلها. وكل ما أمرت الشريعة بقتله كالحدأ والعقرب والحية والغراب والكلب فإنه لا يجوز أكله. وكل ما نهت الشريعة عن قتله لا يجوز أكله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع لا يجوز أكله. وهذه قاعدة مهمة، كل ما نهت الشريعة عن قتله وكل ما أمرت الشريعة بقتله فإنه لا يجوز أكله. عباد الله، إن بعض الناس الذين يخرجون إلى البر يحصل عندهم تفريط في الواجبات الشرعية، فبعضهم لا يتزوج ولا يستعد، وقد قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وبعضهم يريد النفس المهالك فيذهب في مجال السيول فتحاصره السيول فيموت هو وأهله، وبعضهم يقيل وينام في مجرى السيل كذلك، وبعضهم يذهب في برية ليس معه أحد يزعم أنه سيقاوم الرمال والصعوث فلا يلبث أن يهلك فيها عطشا. ومما يحدث تكشف النساء وتبرجهن، وعندما يلعبن بالدبابات ويركبن تلك الحيوانات وفي المنطقة رجال أجانب وهذا لا يجوز. أما إذا لم يكن في المنطقة رجال أجانب فلا بأس عليهن من نزع الحجاب، والحجاب خير لهن بكل حين. عباد الله، إنما يحدث في بعض أماكن البر من الاختلاط وفي بعض أسواق الغنم في البر من الاختلاط هو شيء فظيع وأمر سيء نقيش. يجب على الرجال القيام على النساء وتقوى الله تعالى فيهن، وليجتنب المسلم كل مزاح فيه ترويع لأخيه المسلم وخصوصا بالليل كما يحدث في بعض طلعات البر. وأيضا فإن من السنة إذا خافوا أن تفوتهم صلاة الفجر أن يجعلوا حارسا لهم أو يتناوبون للاستيقاظ لصلاة الفجر، وكان بعض السلف يتناوبون في قيام الليل لإدراك صلاة الفجر. وبعض الناس يهجرون الأوقات دون ذكر لله، وهذا أمر سيء. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة، يعني حسرة، فاذكر ربك وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ولا يفوتنك ذلك في المجالس حضرا وسفرا. ولينزل الإنسان بقرب الناس من أهل الخير ما أمكن، وقد قال عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول عنك، أي ولو بعد حين. ويحسن الإنسان إلى جيرانه إذا نزل بجانبهم، وكل ما ورد في إكرام الجار في البر في البلد ينطبق على البر. فإذا كان الإهداء من المرق والطعام ونحو ذلك فيه أجر في البلد فكذلك في البر، وأيضا الإيذاء للجار في البلد كذلك في البر إيذاء له إثم، والجار في الجنب والصاحب بالجنب. وبعضهم يحيون الليل بالطبول والمزامير وإغضاب الله ويقلقون راحة جيرانهم، نسأل الله العافية. ولما جاء عمر إلى أهل خيمة وقد أوقدوا نارا قال السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول السلام عليكم يا أهل النار. وإذا أوقد نارا فإنما هو يتأمل في قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ولا يستخدم ما فيه ذكر الله سترة فيكون في ذلك إهانة لذكر الله. وبعض الشباب يستعملون التفشيط في المراعي ويتلفونها على الرعاة، المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار، فلنحذر غضب الجبار وإيذاء المسلمين وما يحدث من رمي الأشياء ذات الرائحة في طرقهم أو أماكن ظلهم ونزولهم، ويحدث بسبب السرعة وعدم تفقد الإطارات والنعاس أثناء السياقة حوادث مهلكة. ولذلك لا تستهوا تسمع في الإجازات